لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، توقفنا في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم عند شق الصدر، حادثة شق الصدر. وهنا سؤال، وهو: ما الحكمة من حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكمة من حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما الحكمة من حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة: هو إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم للعصمة من الشر، إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم للعصمة من الشر، فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص. إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم للعصمة من الشر، فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص، فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص. فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص. وكما رأيتم في الكتاب عندكم أن الملك قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استخرج منه علقة، قال: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. فالتطهير من حظ الشيطان علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وعصمة له وحماية من الشر وعبادة غير الله عز وجل. ولذلك وجدناه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا مع انتشار ذلك في قريش من حوله. فكأن هذه الحادثة تهيئة وإعداد للنبي صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء النبوة والرسالة. يقول عندكم في الكتاب: إلى أمه الحنون. يقول: ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث إلى مكة، فبقي عند أمه وفي أسرته نحو سنتين، ثم سافرت معه أمه إلى المدينة حيث قبر والده وأخوال جده بنو عدي ابن النجار، وكان معها قيمها عبد المطلب، القيم المسؤول عن الشيء، يثرب، المدينة يعني يثرب، المدينة المنورة، وخادمتها أم أيمن يعني الحبشية، وكانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمكثت شهرا يعني في يثرب في المدينة، ثم رجعت، وبينما هي في الطريق لحقها المرض، مرضت واشتد عليها حتى توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك. الأبواء مكان في الطريق بين مكة والمدينة. وسيأتي معنا في السيرة وأثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك مر على قبر أمه وزارها واستأذن الله عز وجل أن يستغفر لها فلم يأذن له، لأنه لا يحل ولا يجوز للمسلم أن يستغفر للكافر أو المشرك. والسؤال: من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم، وأين أو متى توفيت وأين دفنت؟ من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم ومتى توفيت وأين دفنت؟ متى توفيت وأين دفنت؟ والإجابة: أمه آمنة بنت وهب توفيت وهو في السادسة من عمره، ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة. أمه آمنة بنت وهب توفيت وهو في السادسة من عمره بنت وهب آمنة بنت وهب توفيت وهو في السادسة من عمره، يعني عمره 6 سنين، ودفنت بالأبواء. عندكم في الكتاب أمه آمنة بنت وهب وتوفيت وعمره 6 سنين أو هو في السادسة من عمره، ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة. يقول: إلى جده العطوف. العطوف من الايه؟ من ماذا العطوف؟ العطف والحنان والشفقة والرحمة ونحو ذلك. يقول: وعاد به صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب إلى مكة، وهو يشعر بأعماق قلبه شدة ألم المصاب الجديد، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده. رق عليه يعني رحمه وأحبه وأشفق عليه وعطف عليه، فكان يعظم قدره ويقدمه على أولاده ويكرمه غاية الإكرام، ويجلسه على فراشه الخاص به الذي لم يكن يجلس عليه غيره، ويمسح ظهره ويسر بما يراه يصنع. يسر من السرور والفرح، يعني عبد المطلب كان له فراش يجلس عليه عند الكعبة، فكان لا يجلس عليه أحد من الأولاد من الصبيان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يأتي فيجلس على هذا الفراش فيدفعه الناس فيراهم عبد المطلب فيقول دعوه، يسر بما يصنع، يفرح بما يفعله، ويعتقد أن له شأنا عظيما في المستقبل، يعني سيكون من العظماء والكبراء ونحو ذلك. ولكنه توفي بعد سنتين حين كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و10 أيام. فأين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إلى عمه الشفيق. الشفيق يعني مثل العطوف الرحيم ونحو ذلك، تصلح، لكن الشقيق هو شقيق أبيه، لكن هو الوصف الشفيق، سيأتي شقيق أبيه بعد قليل. هي تصلح الشقيق وتصلح الشفيق. شقيق لأنه أخ لأبي طالب. يقول: وقام بكفالته عمه أبو طالب شقيق أبيه. شقيق أبيه يعني أخو أبيه، واختصه بفضل الرحمة والمودة، وكان مقلا من المال. كان أبو طالب مقلا من المال، يعني قليل المال، يعني كان فقيرا، فبارك الله في قليله، يعني بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله له في ماله ولو وإن كان قليلا، حتى كان طعام الواحد يشبع جميع أسرته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مثال القناعة والصبر، يكتفي بما قدر الله له. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرضى بما أعطي له وقسم له، لا يتطلع، وإنما يقنع ويصبر. هنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. ما معنى يتيم؟ بلا أب ولا أم، بل حتى الجد توفي والعم كذلك ولكن بعد مدة. فهنا نسأل سؤالا، ما الحكمة من يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكمة من يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتبناها؟ طيب خلاص، كتبناها قبل ذلك. يقول: سفره إلى الشام وبحيرة الراهب. سفره إلى الشام وبحيرة الراهب. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مع عمه ويشتغل بالتجارة، يشتغل في التجارة مع عمه أبي طالب. فسافر إلى الشام، ولما سافر إلى الشام وقعت له حادثة غريبة وعجيبة سيذكرها بعد قليل. يقول: وأراد أبو طالب أن يخرج بتجارة إلى الشام في عير قريش. العير يعني القافلة، يكون فيها الإبل ونحو ذلك، تخرج للتجارة. وكان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة، وقيل وشهرين وعشرة أيام. فاستعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فراقه. يعني أبو طالب يريد أن يسافر ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر ويتركه. فرق عليه وأخذه معه. لما وجد الأمر كذلك أخذ النبي معه صلى الله عليه وسلم في سفره. فلما نزل الركب قريبا من مدينة بصرى، الركب يعني القافلة، العير، الجماعة المسافرون، هذا معنى الركب. قريبا من مدينة بصرى على مشارف الشام. مشارف يعني حدود الشام، يعني أول بلاد الشام. خرج إليهم أحد كبار رهبان النصارى، الراهب الذي ينقطع عن الناس ويتفرغ للعبادة، يترك الناس ويذهب لمكان بعيد في صحراء ونحو ذلك، في صومعة، ويتفرغ للعبادة. خرج إليهم أحد كبار رهبان النصارى وهو بحيرة الراهب، فتخلل في الركب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه بيده. تخلل يعني مشى وسط القافلة والركب، يعني ظل يمشي وسط الركب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال: وما علمك بذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، العقبة المكان الذي فيه جبال، أو حينما يتخطاه الإنسان، مكان مرتفع يتخطاه الإنسان فينتقل للطريق الواسع، الرحب ونحو ذلك. حين أشرفتم يعني حين رآهم قادمين وظهروا على الطريق، قال: لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي قال لهم أنكم حين اقتربتم الحجارة والأشجار سجدت، يعني يميل الشجر ويصير يعني قريبا من الأرض، وهذه علامة هو كما يرى وكما يقول على أن هناك نبي في هذا المكان، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا، وإني أعرفه بخاتم النبوة. خاتم النبوة قطعة من الجلد تكون بين الكتفين صغيرة، ليست مثل التفاحة كما يقول، يعني تشبهها بالتفاحة ضعيف لأنها صغيرة مثل بيضة الحمامة صغيرة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح لما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان يريد أن يتعرف على العلامات التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم نبي، فاستدار خلفه فرأى خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، هي عبارة عن قطعة من الجلد أو اللحم تكون مرتفعة، تفهمون؟ يعني مثلا هذه يدي، بعض الناس ربما تجد قطعة مرتفعة، لحم زائد مرتفع وحوله شعر، واضح؟ فالخاتم كذلك في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفي، قطعة من الجلد مرتفعة يعني صغيرة وحولها بعض الشعرات، ليست مثل التفاحة كما يذكر، هذا ليس بصحيح، يبقى هي صغيرة وليست كبيرة مثل التفاحة، وهذه علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه، الغضروف هذا وصف للعظام، يكون حول العظم شيء من أو يعني العمود الفقري هذا الذي في الظهر، هو ليس عظاما فقط، يعني هل هو عظم فقط العمود الفقري الذي في الظهر، هل هو عظم كله عظم، ماذا فيه؟ هذا يسمى الغضروف، فتجد عظمة وبعدها غضروف ثم عظمة وبعدها غضروف وهكذا، وأحيانا تجد مثلا في الركبة تجد حول العظام شيء من الغضاريف، واضح؟ فهو يقصد العظم الذي في الظهر، واضح؟ أسفل هذه العظمة، يقول أسفل من غضروف كتفه، يعني يصف المكان الذي فيه هذا الخاتم. إنكم حين أشرفتم من العقبة، أشرفتم يعني طلعتم، طلعوا وظهروا، لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، يعني سقط، سقط خر، يعني كأنه يراه وهو مكانه، أو مثلا يكون فوق جبل وسقط، الله أعلم، يعني لم يأتي في الكتب شرح ذلك، لكن تظهر في الأشجار أكثر. وكان بعض الأحجار في مكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم تسليمه عليه، يقول ولا يسجدان إلا لنبي وأنا أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. حينما تحرك يدك هكذا في الخلف، ما الذي يتحرك؟ هذا العظم الذي في الخلف، هذا أسفله، هذا يقال غضروف الكتف، يعني آخر هذا العظم العريض الذي فين؟ في الظهر. قال ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه، وكما ذكرنا هو حجمه صغير ليس مثل التفاح، وإن نجده في كتبنا، يعني موجود عندهم في كتبهم، مذكور باسمه ووصفه، مذكور باسمه ووصفه. قال ثم أكرمهم بالضيافة، يعني صنع لهم طعاما، صنع لهم طعاما، وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا من اليهود والرومان، الروم يعني، فرده أبو طالب إلى مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في رعيه الإبل في هذه الرحلة كان بعض السحاب يظلله وحده، يأتي يكون فوقه بعض السحاب وربما يميل عليه ظل الشجرة، يعني حينما يجلس يميل عليه الظل، فهذه رأوها علامات تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، هذه العلامات تدل على نبوته، عرفها هذا الراهب، عرفها هذا الراهب، وأقسم عليهم أن يعيدوه إلى مكة حتى لا يعتدي عليه اليهود أو الروم. هذه القصة فيها بعض الفوائد. أول فائدة أن أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عندهم في كتبهم. الثانية إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم وتضليل الغمام له، إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم وتضليل الغمام له، إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم وتضليل الغمام له. إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم وتضليل الغمام له، وتضليل الغمام له. يقول حرب الفجار، حرب الفجار، يقول وحين كان عمره صلى الله عليه وسلم 20 سنة وقعت في سوق عكاظ، عكاظ حرب بين قبائل قريش وكنانة من جهة وبين قبائل قيس عيلان من جهة أخرى، اشتد فيها البأس وقتل عدد من الفريقين، ثم اصطلحوا على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، ووضعوا الحرب وهدموا ما وقع بينهم من العداوة والشر. قوله حرب الفجار في آخر الكلام عندكم، يقول سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأنهم انتهكوا فيها حرم مكة والشهر الحرام. يبقى حرب الفجار لماذا سميت بحرب الفجار؟ لأنهم انتهكوا فيها حرم مكة والشهر الحرام، لأن مكة حرام فيها إيه؟ القتال، فحين قاتلوا في مكة انتهكوا الحرمة، معنى انتهكوا يعني اعتدوا، اعتدوا لم يراعوا الحرمة التي جعلها الله عز وجل لمكة. يأتيك سؤال يقول لك لماذا سميت حرب الفجار كذلك، لماذا سميت حرب الفجار كذلك؟ والإجابة عندكم في الكتاب لأنهم انتهكوا حرم مكة، ممكن تقول استحلوا، مثل انتهكوا استحلوا، يعني إنسان يأتي في مكة مثلا ويقاتل فيستحل الحرمات، جعل الله عز وجل مكة مدينة حرام يعني لا يحل فيها القتال، فهو حينما يقاتل يقول يكون قد استحل الحرمات أو انتهك الحرمات. طيب بعض الكلمات تحتاج لتوضيح، متى كانت هذه الحرب في نفس السؤال الذي كتبناه، متى كانت ولماذا سميت بهذا الاسم؟ بهذا الاسم كانت حين كان عمر عندكم في الكتاب، عمر النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. وقعت في سوق عكاظ، سوق عكاظ اسم مكان في مكة. من أطراف هذه الحرب؟ يعني من الذين اشتركوا فيها؟ يقول بين قبائل قريش وكنانة من جهة، من جهة يعني هؤلاء في جهة، هذه طائفة هذه فئة هذا جيش، وبين قبائل قيس عيلان من جهة أخرى الجيش الآخر، قبائل تسمى قيس عيلان. اشتد فيها البأس، البأس يعني القتال والشدة والضرب والطعن ونحو ذلك، وقتل عدد من الفريقين، ثم اصطلحوا على أن يحصوا، يحصوا يعني يحسبوا حساب، يعدوا قتل الفريقين، فمن وجد أو وجد، فمن وجد قتلاه أكثر، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، الدية ما يكون في مقابل القتل، يعني قد يكون حينما يقتل إنسان مثلا آخر قتل عمد، فأهل المقتول لهم الحق في أن يطلبوا من الحاكم أو الإمام دم هذا الإنسان، أن يقتله، لهم أيضا أن يتركوه ويأخذوا الدية. كم قدر الدية؟ 100 من الإبل، 40 منها في بطونها، في بطونها أولاده. ولهم اختيار آخر ثالث، العفو، أن يتركوه لا يقتلوه ولا يأخذوا شيئا من المال، يعفو عنه، يعفو عنه. هنا قال هذا معنى الدية، أقصد يعني إيضاح معنى كلمة الدية. اصطلحوا على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد. يعني هذا الجيش مثلا، هذه القبائل قتل منها مثلا 50، وهؤلاء قتل منهم 30، كم الزائد؟ إذن يدفعون لهم 20 دية، أخذ دية الزائد. ووضعوا الحرب، يعني أوقفوا الحرب، وهدموا ما وقع بينهم من العداوة والشر، يعني تصالحوا وغفر بعضهم لبعض ونحو ذلك. يقول وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على أعمامه، يعني يجهز لهم النبل للرمج. هذا الأثر ضعيف، يعني أنه حضر هذه الحرب هذا يضاعفه أهل العلم. حضور النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار لا دليل عليه، هذا يضاعفه أهل العلم. يقول وسميت هذه الحرب بحرب الفجار لأنهم انتهكوا فيها حرم مكة والشهر الحرام. حرم مكة هذا يتعلق بالمكان، والشهر الحرام الزمان، واضح؟ حرم مكة، النبل، تعرف السهم الذي يكون في القتال، هذا هو السهم، هذا الذي يرمى، هذا يسمى النبل. عندكم كان ينبل على أعمامه، يعني يجهز لهم النبل للرمش. تعرفون القوس؟ قوس ماذا يوضع فيه؟ هذا السهم يسمى النبل. وسميت هذه الحرب حرب الفجار، قلنا لأنهم انتهكوا فيها حرم مكة والشهر الحرام، يعني حرمة الزمان والمكان. والفجار 4، يعني كم المدة؟ يعني كل في سنة، وهذه آخرها، وانتهت الثلاثة الأولى بعد خصام واشتجار طفيف، ولم يقع القتال إلا في الرابع فقط. يعني هذه المدة التي كانت فيها هذه الحرب، يعني يقول انتهت الثلاثة الأولى بعد خصام خصام ما معنى خصام؟ تقاطع يعني أنا أتكلم معك فأنت ممكن فعلت شيئا يعني مثلا أغضبني فأنا لا أكلمك، هذا يسمى الخصام. فالخصام بين المتقاتلين يعني عدم التواصل، تقاطع يعني. واشتجار طفيف، اشتجار هذه الكلمة مأخوذة من الشجر، تعرف الشجر، أغصان الشجر يدخل بعضها في بعض، فلذلك يسمى الشجر شجر لأن الأغصان تتداخل، واضح؟ فحينما يأتي الجيش والجيش الآخر فيهجم هذا على هذا يسمى اشتجار، يعني اشتباك، حصل اشتباك بين الفريقين. طفيف يعني خفيف قليل، يعني اشتجار يعني اشتباك بس بين الجيشين، مش كذا بين الجيشين ضرب وكذا، يعني ضرب خفيف، يعني تقاتل خفيف، اشتباك خفيف وتقاتل خفيف، ولم يقع القتال إلا في الرابع فقط. يعني ممكن الجيش يهجم على الجيش الآخر ويرمون بعضهم بالحجار، ما يرمون بعضهم بالحجار هذا خفيف، لكن الضرب بالسيوف هذا القتال. يعني يقول حلف الفضول، وفي شهر ذي القعدة على إثر هذه الحرب ثم تم حلف الفضول بين 5 بطون من قبيلة قريش، وهم بنو هاشم، بنو المطلب، بنو أسد، بنو زهرة، بنو تيم، في شهر ذي القعدة على إثر هذه الحرب، يعني بعد هذه الحرب، بسبب هذه الحرب تم حلف الفضول. ما معنى حلف؟ لا، ليس صلح، حزب، أن يجتمع بعض الناس على فعل شيء معين. مثلا جماعة من المسلمين يقولون نحن نكفل الأيتام، يبقى هؤلاء تحالفوا وتعاقدوا واتفقوا على ألا يتركوا أي يتيم في البلد، أي يتيم نذهب إليه نقول هذا يتيم، هم يأخذون، يبقى هؤلاء صنعوا حلفا، جمعية، جماعة، حزب، ها، على أشياء معينة، مفهوم؟ تم حلف الفضول بين 5، فضول لأنهم كان لهم فضل وكانت لهم مكانة ومنزلة، فلذلك سمي الحلف حلف الفضول، بين 5 بطون من قبيلة قريش. القبيلة مجموعة كبيرة من الناس، تقسم القبيلة إلى بطون، واضح؟ فكلمة بطن يعني جزء من من القبيلة، فيه عدد من الناس والأسر ونحو ذلك. بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم. السؤال، ما سبب حلف الفضول؟ ما سبب حلف الفضول؟ وما ما سبب حلف الفضول وما هدفه؟ ما سبب حلف الفضول؟ يعني لماذا تكون وما هدفه؟ يعني لماذا كونوه؟ يقول عندكم الإجابة، وسببه في الكتاب، أن رجلا من زبيد جاء بسلعة إلى مكة. زبيد اسم قبيلة، أن رجلا من زبيد جاء بسلعة، سلعة يعني تجارة، تجارة بضاعة، نعم، جاء ببضاعة إلى مكة يتاجر فيها، فاشتراها منه العاص ابن وائل السهمي، وحبس عنه حقه، حبس عنه حقه، لم يعطيه المال، أخذ السلعة ولم يعطيه المال، فاستعدى عليه ببني عبد الدار أو بني عبد الدار وبني مخزوم وبني جمح وبني سهم وبني عدي، استعدى عليه، يعني حينما يتعرض الإنسان للأذى، أنت تمشي في الطريق فخرج عليك إنسان يضربك، فوجدت بعض الناس وقوفا، لو أنك كنت ضعيف مثلا فوجدت هؤلاء الناس، ماذا تفعل؟ تستعدي هؤلاء عليه. ما معنى تستعدي هؤلاء عليه؟ تطلب منهم المساعدة وأن يكفوه وأن يمنعوه، تفهمون؟ يبقى هذا الرجل الزبيدي الذي من زبيد، لما أخذ العاص السلع ولم يعطيه المال، ذهب هذا الرجل لمن؟ بني جمح وبني مخزوم وكذا وكذا، يريد منهم مساعدته كي يأخذ إيه؟ حقه من العاص بن وائل. قال فلم يكترثوا له، يعني لم يهتموا، يعني هو يطلب منهم المساعدة وهم إيه؟ لم يهتموا. يقول فعلى جبل أبي قبيس وذكر ظلامته في أبيات، ونادى من يعينه على حقه. هذا جبل موجود في مكة، لكن كان موجود قديما، الآن الكثير من الجبال أزيلت لتوسعة الإيه؟ المسجد. صعد على الجبل، هذه عادة العرب إذا أراد أن يخطب يصعد على أي مكان مرتفع، صعد على الجبل وذكر ظلامته في أبيات. الظلامة يعني المظلمة، يعني أن العاص أخذ منه السلعة ولم يعطيه المال، يعني الظلم الذي وقع عليه، الظلم الذي وقع عليه، فتسمى ظلامة، يقال هذه ظلامة فلان أنه فعل كذا وكذا وكذا من الظلم، يعني في أبيات يعني شعر. هذا الرجل العربي نظم شعرا ذكر فيه هذا الظلم الذي وقع عليه من العاص بن وائل، ونادى من يعينه على حقه، على حقه. فمشى في ذلك الزبير ابن عبد المطلب حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم، اللي هم بني عبد الدار وبني مخزوم وبني جمح ونحو ذلك، اجتمعوا أين؟ في دار عبد الله بن جدعاء رئيس بني تيب، وتحالفوا، اتفقوا وتعاقدوا، يعني أبرموا عقدا، عقد يعني بينهم، على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. يبقى ما هدف حلف الفضول؟ ها؟ عندكم يعني ضع عندها خطا حتى تعرف. تعاقدوا على ماذا؟ ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها إلا أو من غيرهم، من غير أهل مكة، إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته، يعني حتى يعيد له حقه. ثم قاموا إلى العاص بن وائل السهمي فانتزعوا منه حق الزبيد ودفعوه إليه. يقول وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف مع أعمامه، وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة، يعني أن أصبح رسولا بعد أن صار رسولا، قال لقد شهدت، حضرت يعني شهدت يعني حضرت في دار عبد الله، في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان وفي لفظ مع عمومتي، لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. حمر جمع أم مفرد؟ جمع ماذا؟ أحمر، والأحمر من الإبل أنفس وأفضل أنواع الإبل، الإبل اللي هي الجمال، الجمل أنواع وألوان مختلفة ويختلف السعر بحسب النوع. تعرفون الآن السيارات أنواع، هناك سيارات رخيصة متوسطة أعلى وأفضل الأنواع، مثلا أفضل نوع من السيارات أغلى نوع اسمه إيه؟ لا تعرفون؟ أحسن زي برضو. فأفضل نوع، العرب كان عندهم سيارات أم ماذا؟ الجمل مثل الإيه؟ الآن السيارة. فأفضل نوع عند العرب من الإبل الأحمر، واضح؟ يبقى يقول حمر جمع أحمر، والنعم، النعم اللي هي الأنعام، النعم وليس النعم، فتح الإيه؟ فتح النون، النعم فتح النون والعين. يبقى النعم اللي هي الأنعام يعني الإبل، وحمر جمع أحمر، حمر بضم الميم وليس حمر، ها؟ حمر، حمر آسف، حمر، حمر بسكون الميم، لأن حمر بضم الميم جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة، حمر جمع حمار. أما حمر بسكون أو بإسكان الميم جمع أحمر، والنعم هي الأنعام والإبل. يقول ما أحب أن لي به حمر النعم، ما معنى هذه العبارة؟ يعني هو يقارن، يعني نقيم حلفا، حلفا مثل هذا الحلف أم تأخذ حمر النعم؟ أختار الإيه؟ الحلف. وهذا يدل على أهمية هذا الحلف، يعني لو أنه خير، يعني خيروه، ماذا تختار؟ ننشئ حلفا مثل حلف الفضول ينصر المظلومين، أم نعطيك حمر النعم؟ يختار الإيه؟ الحلف، واضح؟ ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، يعني لو دعيت في الإسلام لإنشاء حلف مثل هذا أنا إيه؟ وافق أم أرفض؟ وافق. والحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. مثل الشرطة، مثل الشرطة، مثل الجمعيات الخيرية ونحو ذلك، سنذكر بعد قليل. طيب، هذا الجزء من السيرة فيه عدة فوائد، هناك بعض الفوائد على هذا الجزء، منها أهمية العدل، أهمية العدل، والمعاونة على تحقيقه ولو مع أهل الجاهلية. أهمية العدل، أهمية العدل والمعاونة على تحقيقه ولو مع أهل الجاهلية. أنا أعيد أكثر من مرة، أهمية العدل والمعاونة على تحقيقه ولو مع أهل الجاهلية، ولو مع أهل الجاهلية. العدل من الأخلاق التي جاء بها الإسلام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا الحزب وهذا الحلف كان هدفه نصرة المظلوم، هذا هدف جيد أم ليس بجيد؟ طيب إذن هذا الهدف جيد، طيب من الذي سيقوم به ومن الذي دعا إليه؟ جاهليون كفار، هل يجوز أن أشارك معهم في تحقيق العدل أم هذا من الولاء والبراء؟ يعني البراء أن أتبرأ منهم؟ لا يجوز، يجوز أن تتعاون حتى مع الكفار في إقامة العدل. يعني لو أن دولة من الدول الكافرة مثلا أعلنت مبادرة أو أعلنت شيئا من شيئا ما يتحقق فيه العدل مثلا في فلسطين أو في سوريا أو في كذا، هل يجوز للمسلمين أن يشاركوا أو يشتركوا معهم في تحقيق العدل هذا أم يقولون لا يجوز أن نشارك هؤلاء لأنهم كفار؟ يقول الرسول فعل ذلك وكان يشهد هذا الحلف وتمنى أن يكون ذلك في الإسلام، لو يعني لو دعي في الإسلام لشيء من ذلك لفعل صلى الله عليه وسلم. ثم هناك معنى مهم أريدكم أن تنتبهوا إليه، لو أنك في دولة كافرة وهذه الدولة صنعت شيئا طيبا حسنا من الحق، هل يجوز للمسلمين في هذه الدولة أن يمدحوا ذلك يقولون هذا شيء جيد وكذا، ولا يقولون أنتم كفار وكل ما تفعلونه شر؟ ها يجوز، فهذه المعاني مهمة لابد أن ننتبه إليها ونحن ندرس السير. فلا مانع أن تشترك مع غيرك في إقامة العدل ولو كان كافرا غير مسلم، وأيضا يجوز لك أن تثني وتمدح وتشكر الكافر لو فعل شيئا من الايه من العدل أو من الخير، تفهمون؟ كيف يعني مثلا أنا مثلا في أمريكا وأمريكا مثلا يعني هناك جريمة حصلت في أمريكا، حصل اعتداء على المسلمين، فجاءت السلطات في أمريكا وعدلت وحكمت بالعدل وأخرجت المسلمين، أنا أخرج أنا رئيس الجالية في أمريكا أقول أمريكا هذه دولة كافرة وكذا وكذا وكذا، ثم هم فعلوا هذا الخير؟ لا، لا يقال هذا، نحن نعرف والمسلمون جميعا يعرفون أنها دولة كافرة، فأنا حينما أثني على الخير أقول يعني هذا الذي حصل مثلا منهم هذا خير، والإسلام يحث على الخير، والإسلام يريد انتشار الخير في العالم، والإسلام هو الدين الحق، ممكن تقول مثل هذا وما سوى الإسلام فباطل، توضح للناس لا مانع وتشير إلى هذه المعاني. معنى آخر مهم في هذا الجزء يقول لو يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية والله لا يدعوني إلى أو لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. صلح الحديبية كما سيأتي معنا الكفار منعوا المسلمين من دخول مكة، وبعد التفاوض والكلام بينهم اختاروا الصلح، أن يكون بيننا وبين المسلمين صلح لمدة كم؟ 10 سنوات. الرسول في هذه الأيام كان يقول والله يقسم لا يدعونني الأمة الكفار إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. يبقى لو الكفار عرضوا على المسلمين خطة وعقد وصلح يكون فيه تعظيم للحرمات، نحن المسلمون نقبل أم نرفض؟ نرفض، ها؟ نقبل لا نرفض، لا مانع من إقامة الخير والحق والعدل في الناس والتعاون في ذلك حتى مع الكفار. طيب الفائدة الأخرى المهمة ولو أدعى به في الإسلام لأجبت، هذا يدل على جواز إقامة مثل هذا الحلف في الإسلام، يدل على جواز إقامة مثل هذا الحلف في الإسلام، يدل على جواز إقامة مثل هذا الحلف في الإسلام، ودليل ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بمعنى لو أن بعض المسلمين اجتمعوا وقالوا سنكون حلفا يكون هدفه مثلا إطعام الفقراء أو كفالة الأيتام أو الدعوة إلى الله، هل هذا يكون من التفرق المذموم؟ لا، لا يكون كذلك، ولكن بشرط عدم التعصب لإيه؟ لهذا المسمى. يعني مثلا أنت صنعت حلفا وهذا صنع حلفا، فهذا يقول أنا أحب هذا الحلف وأكره هؤلاء لأن هؤلاء ليسوا في الحلف الذي أنا في. لا، لا يجوز. هؤلاء مسلمون وهدفهم هدف صالح وجيد وطيب، فأنا جميعا نتعاون، يتعاون بعضنا مع بعض، لا يعقد الولاء والبراء إلا على مسمى الإسلام. ليس أن فلان في جماعة وآخر في جماعة أخرى، هذا في حلف وهذا في حلف آخر، فأنا أكره هؤلاء وهؤلاء يكرهون هؤلاء، هذا لا يجوز. لكن هذا لا يمنع من إقامة مثل هذه الأحلاف والأحزاب في الإسلام إذا كان هدفها وغرضها من الخير، في إقامة الخير والعدل وإرادة الخير بالمسلمين ونحو ذلك. ثم في المقابل لا يجوز إقامة وعقد الأحزاب التي يكون الهدف منها الإضرار بالناس وإيصال الأذى للناس، كما فعل المنافقون في مسجد الضرار لما كانوا يجتمعون ويخططون للإضرار بالمسلمين. وأيضا هناك فائدة أخرى، أن الظلم مرفوض بأي صورة، ويجب على المسلمين أن يتعاونوا على منعه. أن الظلم مرفوض بأي صورة ويجب على المسلمين أن يتعاونوا على منعه حسب الاستطاعة والقدرة. أن الظلم مرفوض بأي صورة ويجب على المسلمين أن يتعاونوا على منعه حسب الاستطاعة والقدرة. يجب على المسلمين أن يتعاونوا على منعه حسب الاستطاعة والقدرة. يعني أنت رأيت إنسانا مظلوما، ما المطلوب منك؟ أن تنصر المظلوم. طيب ما استطعت، وستظلم أنت أيضا وربما تقتل، فخلاص أنت ليس عليك شيء. فالإسلام يريد من أتباعه أن يكونوا فعالين إيجابيين ولا يكونوا سلبيين، يعني لا يرى الشر ويسكت، لا يرى المنكر ويسكت، ولكن هذا له ضوابط، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنني ربما لا أستطيع، يعني مكة في أول الدعوة الإسلامية كان يوجد ظلم ولا لا يوجد ظلم؟ كثير. طيب ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هل استطاعوا منعه ودفعه؟ ما استطاعوا. كان يوجد اعتداء على النساء ولا لا يوجد؟ قتلت من؟ سمية. طب ماذا فعل لها الرسول؟ وماذا فعل لآل ياسر؟ دعا صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة. يبقى قد يوجد ظلم في البلد وفي المدينة التي أعيش فيه، يظلمون الناس، يأخذون أموالهم ويقتلونهم ويسجنونهم. بعض الناس يقول كيف نسكت على ذلك، لابد أن نخرج ونقتل هؤلاء الظلمة كيف؟ أنت ستقتل أنت الآخر أو تسجن، ويزداد الظلم ولا يمنع ولا يقل. فهذا ليس بصحيح وليس بصواب، بل هذا من الخطأ. لا يفعل الإنسان ذلك إلا إذا كانت لديه قدرة يستطيع أن يدفع بها الظلم، ولم يترتب على ذلك مفسدة أكثر من المفسدة الموجودة. واضح؟ طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.